الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجمع الشبراوي في لاميته المفاعية الخمسة في بيت واحد. قال: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. وقد تم الكلام في الدرس الماضي عن مفاعيل الخمسة. فضربت ضربا، ضربا ما إعرابها؟ مفعول مطلق. أحسنت. أبا عمرو، أبا مفعول به. أحسنت. غداته، غداته مفعول فيه، مفعول فيه. أحسنت. ظرف زمان. غداته أتى، وسرت والنيلة معه خوفا لأجله، مفعول من أجله. أحسنتم. خوفا من عقابك لي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما إعراب خشية؟ أحسنت. مفعول من أجله. لماذا أوجب ابن هشام هنا في القطر أوجب النصب في نحو مررت بك وزيدا؟ لماذا يجب النصب هنا؟ لأنه حصل على ضمير مجرور. أحسنت. بارك الله فيكم. لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. أحسنت. وجعلنا فيها فجاجا سبلا. قبل ذلك، مثلا في سورة نوح: لتسلك منها سبلا فجاجا. سبلا ما إعرابها؟ مفعول به. أحسنت. سبل مفعول به. فجاجة لا شيء آخر ما أخذناه إلى الآن. نعت. أحسنت. نعت. طيب، قال تعالى في الآية الأخرى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. فجاجا ما إعرابها؟ حال. حال. أحسنت. وأين صاحب الحال؟ سبلا. أحسنت. وسبلا ما إعرابها؟ أحسنت. طيب، قلت إن سبلا هو صاحب الحال، كيف جاء صاحب الحال هنا نكرة؟ ما الذي سوغ مجيئه نكرة؟ أحسنت. تقدم الحال فجاجا سبلا، تقدم الحال هو الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس. شيخنا وقدم الإخوة الصوت. اي نعم. بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتمييز وهو اسم الفضلة ذكرة جامد يفسر من فهم من الثبات، وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخل وصاع ثمر ومنوين عسلا. والعدد نحو قوله تعالى 11 كوكبا، وقوله تعالى 99 ناجا. ومنه تمييز كمن استفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف زق ونصف، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وقوله تعالى وكثرنا الأرض عيونا، وقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ لنا ماء، وقد يؤكدان نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم خلافا لسيبويه. والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا، فيفقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل، والنصب في المنقطع عند تميم ووجب عند الحجازيين نحو قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ولم يتقدم فيه لما في النصب نحو وما لي إلا مشعب الحق مشعبه أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغة ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب وخوافض وبما خلا وما عدا وليس ولا يكون نواصبا. نعم حسن تبارك الله فيكم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى والتمييز هذا من منصوبات وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بها من الذوات. بيّن أن التمييز ما اجتمعت فيه خمسة أمور. الأول أن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أن يكون فضلة أي ليس مسندا ولا مسندا إليه، هو من مكميات الجملة ليس ركنا في الإسناد، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والجامد ما لم يؤخذ من غيره وخرج بذلك المشتق مثل اسم الفاعل قائم أو اسم المفعول مكرم، كذلك صفة مشبهة حسن، هذا الغالب. وقد يكون مشتقا نحو لله در زيد فارسا، فارس هنا تمييز وهو اسم فاعل مشتق، الغالب أن يكون اسما جامدا. والأمر الخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، ولم يسمع في كلام العرب إن بهم بل الصواب استبهم، إن بهم إن فعل على وزن إن فعل، وهو خاص بما فيه علاج وتأثير، ونقل هذا الزبيدي في تاج العروس نقله عن شيخه ابن الطيب الفاسي، يعني نعم إن فعل لا يكون مطاوعا لغير الحسيات لغير ما فيه علاج وتأثير، مثلا لا يقال شيخنا. نعم شيخنا بما فيه علاج وتأثير خاص بما فيه، يعني خاص بما فيه علاج وتأثير يعني بالأشياء الحسية، يعني لا يقال إن عدم، لا يقال علمته فانعلم فهمته فانفهم، لا يقال هذا، يقال كسرته فانكسر، فتحته فانفتح. قال الناظم في هذا الوزن الذي هو انفعل واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خط أوم عدم، واختص بالعلاج فهو انصرم من أجل ذاك خط أوم عدم، يعني لا يقال انعدم وانفهم وانعلم وانبهم. إذن الخامس أن يكون مفسرا لما استبهم من الذوات، مثلا إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا اسم بداية التنوين وهو نكرة، وقبل ذلك هو فضلة ليس مسندا ولا مسندا إليه، وهو نكرة لا يدل على معين، وهو جامد، وهو كذلك مفسر للإبهام الذي في اسم الذات الذي قبله 11 كوكبا، 11 ماذا؟ هذا فيه إبهام، لما قلت كوكبا كوكبا هذه فسرت الإبهام الذي قبله. والحال والتمييز كلاهما يكونان اسما وفضلة ونكرة، لكن الفرق في الأخيرين، قال هنا جامد والحال مشتقة، قال هنا مفسر ينبهى من الذوات، وكذلك النسب هو يفسر ما استبهى من الذوات والنسب، لكن حال ما الذي تفسره؟ ما استوها من هيئات. أحسنتم، ما استوها من الهيئات، هذه من الفروق. قال رحمه الله: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسلا. التمييز نوعان: تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات يسمى تمييز مفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز جملة، وسيأتي كلام على تمييز النسبة إن شاء الله. تمييز الذات أكثر وقوعه بعد المقادير، وبعد العدد، وسيأتي. قال: بعد المقادير كجريب النخلة، هذه مساحة، مساحة بكسر الميم. وكذلك قال: وصاع تمر، هذا كيد. ومنوين عسلا، هذا وزن. لذلك ذكر ثلاثة أمثلة، فالمقادير تكون مساحة وكيدا ووزنا. اشتريت جريبا نخلة وصاعا تمرا ومنوين عسلا. ويقع كذلك بعد العدد، نحوي 11 كوكبا إلى 99. تمييز الأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب: إني رأيت 11 كوكبا، إن هذا أخي له 99 نعجة. نعجة تمييز منصوب: فاجلدوهم 80 جلدة. جلدة تمييز منصوب: فإطعام 60 مسكينا. مسكينا كذلك تمييز منصوب. قال: ومنه تمييز كم الاستفهامية، كم تكون خبرية وتكون استفهامية. تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب: كم جزءا من القرآن حفظت، كم حديثا درست. قال: ومنه تمييز كم الاستفهامية، نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية، الخبرية هي التي تدل على عدد كثير، كم كتاب عند زيد، للتكثير، لا تسأل تخبر، كم كتاب عند زيد، تريد التكثير. تمييزها مجرور، تمييزها مجرور. قال: فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد. كتمييز المئة وما فوقها، تمييز المئة وما فوقها كذلك مجرور مفرد. لكن لا تقول تمييز في الإعراب، هو مضاف إليه. مثلا 100 رجل، رجل مضاف إليه، هو ميز، يعني فسر الإبهام الذي في 100، لكنك لا تعربه تمييزا، بل تقول مضاف إليه. وكذلك كم الخبرية، كم كتاب عند زيد، كتاب مضاف إليه. قال: كتمييز المئة وما فوقها، عندي، تقول عندي 100 كتاب، مجرور مفرد. وفي المكتبة 1000 كتاب، مجرور مفرد. قال: أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. العشرة وما دونها هذه الأعداد تمييزها مجموع: عندي 10 كتب و5 رسائل. كتب مضاف إليه مجرور، رسائل مضاف إليه مجرور، وهو هنا مجموع. فتمييز المئة وما فوقها مجرور مفرد، وتمييز العشرة وما دونها مجرور مجموع. قال: ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. من يشرح هذه الجملة؟ ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ما المقصود؟ نعم، كم سبقت بالحرف جر؟ بكم مثلا؟ إيه؟ كم قلت؟ كم دينار اشتريت؟ نعم، أو كم دينار اشتريت؟ أحسنت أحسنت. كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؟ يجوز في تمييزها الجر والنصب. بكم دينار اشتريت؟ وبكم دينار اشتريت؟ أحسنت، هذا المعنى. بكم دينار اشتريت الكتاب؟ وبكم دينار اشتريت الكتاب؟ نعم. ثم قال: ويكون التمييز مفسرا ل... نعم شيخ تفضل. دينار نعم. إذا في حال النصب هو التمييز، بكم دينارا اشتريت تكون تمييزا، وأما في حال الجر فيكون قيل بالإضافة بكم دينار مضاف إليه، وقيل بمن مضمرة بكم دينار بكم من دينار. إذن في حال النصب هو تمييز، وفي حال الجر إما مضاف إليه أو اسم مجرور بمن مضمرة. ثم قال رحمه الله: ويكون التمييز مفسرا للنسبة. الأول تمييز الذات، يفسر إبهام ذات. عندي 20، ما أدري 20 ماذا؟ تقول 20 كتابا أو 20 دينارا. فلما قلت كتابا فسرت إبهام الذات، لكن هنا كلام على تمييز النسبة. هنا التفسير لإبهام جملة. إذا قلت مثلا طاب زيد، ففي نسبة الطيب إلى زيد إبهام، طاب خلقا أو طاب كلاما أو طاب نسبا أو طاب علما أو طاب ماذا. إذا قلت طاب زيد نفسه زال إبهام. فالتمييز هنا يفسر الإبهام الذي في نسبة، فهو يفسر إبهام جملة. وهو نوعان: تمييز محول، وهذا هو الغالب، وتمييز غير محول. والتمييز المحول ثلاثة أنواع. قال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، وقوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، وقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا. قد يكون محولا عن فاعل، ومثاله: واشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس. فشيبا تمييز محول عن فاعل. وقد يكون محولا عن مفعول، وفجرنا الأرض عيونا، والتقدير: فجرنا عيون الأرض. وقد يكون محولا عن غيرهما، كالمحول المبتدأ في قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أي مالي أكثر من مالك، وأعز نفرا، نفري أعز من نفرك. طيب، قوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. عددا هذا التمييز، هل هو محول عن فاعل أو مفعول؟ نعم، فاعل أو شيء آخر. مفعول. أحسنت، مفعول. أحصى عدد كل شيء. طيب، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بأسا وتنكيلا تمييز محول عن مبتدأ. أحسنت، بأس الله أشد، تنكيل الله أشد. وقد يكون التمييز غير محول، وهذا قليل، ومثاله: امتلأ الإناء ماء، هذا تمييز غير محول. كذلك: لله دره فارسا، هذا تمييز غير محول. ثم قال: وقد يؤكدان. إلى ما يعود ضمير التثنية؟ الحال والتمييز. أحسنت، الحال والتمييز. وقد يؤكدان نحو: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الحال تسمى الحال المؤكدة، لا تفيد معنى جديدا، لا تفيد سوى التوكيد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الإفساد يعلم من ولا تعثوا، لأن العثوة هو الفساد في المعنى. فهذه حال مؤكدة. ومنه قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا حال مؤكدة. ثم وليتم مدبرين، مدبرين حال مؤكدة، ولا مدبرا ولم يعقب كذلك، مدبرا حال مؤكدة. ويوم أبعث حيا، حيا حال مؤكدة. من خير أديان البرية دينا، وننتقل إلى الكلام على التمييز المؤكد، يعني ولا تاثوا في أرض المفسدين، هذا مثال الحال المؤكدة. من خير أديان البرية دينا، دينا هنا تمييز مؤكد، يعني لو حذف من خير أديان البرية لفهم المعنى. ومنه أيضا قول جرير، الأول قول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومنه قول جرير والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. الشاهد بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلا هذا تمييز مؤكد، لأن لو لم يذكر لفهم المعنى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، شهرا تمييز مؤكد. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ليلة تمييز مؤكد. قال خلافا لسيبويه، أي في هذا الشاهد سيبويه لا يجيز الجمع بين فاعل نعمة إذا كان اسما ظاهرا وبين التمييز، يعني ما تقول نعم الرجل رجلا زيد، لا يجيز الجمع بين فاعل نعمة إذا كان اسما ظاهرا وبين التمييز. نعم الرجل، الرجل فاعل نعمة، رجلا تمييز زيد هكذا، نعم الرجل رجلا زيد. فسيبويه لا يجيز مثل هذا، لذا قال خلافا لسيبويه، لأن البيت فيه الجمع بين فاعل بئس والتمييز، فاعل بين فاعل بئس هو اسم ظاهر والتمييز. وقرر ابن هشام من الجواز، يعني يجوز أن تقول نعم الرجل رجلا زيد للشواهد الكثيرة دالة على الجواز. ومنها في النثر قول الحارث بن عباد نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين بكر وتغلب. نعم القتيل قتيلا، القتيل هذا الفاعل، قتيلا تمييز. ما في. ثم قال والمستثنى، يعني ومن المنصوبات المستثنى، المستثنى وهو اسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا هذا اسم مستثنى. قالوا المستثنى بإلا من كلام تام موجب. التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الخالي، يعني الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، هو خالي من النفي والنهي والاستفهام. قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، أي من المنصوبات، نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليلا مستثنى منصوب. قال فإن فقد الإيجاب بأن تقدمه نفي أو شبهه ترجح البدل في المتصل، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. إذا فقد الإيجاب، يعني الكلام تام المستثنى منه مذكور لكنه سبق بنفي أو شبهه، فهنا يجوز الوجهان، يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه بإعراب المستثنى منه على أنه بدل منه. مثلا لم يقم أحد إلا صالح، يجوز أن تنصبه على الاستثناء لم يقم أحد إلا صالحا، ويجوز أن تعربه بإعراب المستثنى منه فتجعله بدلا، لم يقم أحد إلا صالح بالرفع، فصالح على اسمه، صالح للنصب والرفع. وقال هنا ترجح البدل، إذن إعرابه بدلا أرجح من نصبه على الاستثناء. وذلك في المتصل، المتصل هو الذي يكون المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه، يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، لم يقم أحد إلا صالح، صالح من جنس قوله أحد. أما المنقطع فهو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، المستثنى من غير جنس المستثنى منه. مثلا تقول قام القوم إلا فرسا، هنا المستثنى منه، هنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فقال والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم لاتباع الظن. إذا كان الاستثناء منقطعا فإنه يجب النصب عند الحجازيين، تقول ما قام القوم إلا فرسا، يجب النصب، ومنه ما لهم به من علم لاتباع الظن، اتباع الظن ليس من العلم، فالنصب هنا واجب وهو القراءة. وأما بنو تميم فإنه يجوز عندهم الوجهان، النصب وأن يعرب بدلا، لكن الأرجح النصب، الأرجح النصب، فيجوز أن تقول ما حضر القوم إلا حمار، الحمار ليس من القوم، أو إلا حمارا، يجوز الوجهان، وأيهما أرجح؟ النصب أرجح. نعم. قال ما لم يتقدم فيهما فالنصب، يعني فيجب النصب، نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أو مشعب الحق مشعب، روايتان. ما لم يتقدم فيهما، يعني ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، تقول ما حضر إلا زيدا القوم، ما حضر إلا زيدا القوم، أصلها ما حضر القوم إلا زيدا، فإذا قدمت المستثنى على المستثنى منه قلت ما حضر إلا زيدا القوم، فهنا يجب النصب. ومنه قول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أو مشعب الحق مشعب. لماذا يمتنع إعرابه بدلا؟ أحسنت. نعم، يعني البدل يكون متأخرا عن المبدل منه، لو أنك رفعته يعني على البدلية لزم تقدم التابع على المتبوع، يلزم من ذلك تقدم التابع على المتبوع. نعم. ثم قال أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، هذا في الحقيقة ليس باستثناء، يعني لم نخرج ما بعد إلا إما قبلها، لكنه أسلوب حصر عند النحويين، وذكر هنا لإتمام أنواع لإتمام أنواع إلا. قال أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، ما معنى فقد التمام؟ نعم، المستثنى منه غير مذكور. حسنت. فهنا الاسم الذي وقع بعد إلا يعرب بحسب العوامل، وهذا الذي يسمى بالاستثناء المفرغ، قالوا يسمى مفرغا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما إعراب واحدة؟ وما أمرنا إلا واحدة، نعم أحسنت، خبر، أمرنا واحدة، أمرنا واحدة مبتدأ وخبر. ولا تقولوا على الله إلا الحق، ما إعراب الحق؟ أحسنت. وما نرسل بالآيات أو مثلا ما ضربوه لك إلا جدلا، ما إعراب جدلا؟ نعم مفعول من أجله. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بالتي جار ومجرور. نعم. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. القوم ما إعرابها؟ نائب فاعل. أحسنت أحسنت. فما قبل إلا يعمل فيما بعدها. قالوا استثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب اسم الذي بعد إلا. هنا مسألتان، مسألة في المستثنى بعدها ومسألة في غير وسوى. أما المستثنى بعد غير وسوى فإنه مجرور لإضافتها إليه، فغير وسوى تخفضان دائما. مثلا إذا قلت قام القوم غير زيد، فزيد هنا مضاف إليه مجرور. والبحث الثاني في إعرابها، في إعراب غير وسوى حكمها أنها تعرب بما يعرب به الاسم الذي بعد إلا. أخذنا أن الكلام إذا كان تاما موجبا فما بعد إلا منصوب على الاستثناء، وإذا كان تاما غير موجب فإنه يجوز وجهان: النصب على الاستثناء وإعراب بإعراب مستثنى منه يكون بدلا، والبدلية أرجح. وإذا كان مفرغا يعني كان غير تام فإنه بحسب العوامل. كذلك قل في غير وسوى. مثلا قام القوم غير زيد، هنا تقول غير يعني كلامك تام موجب. ما قام القوم ماذا تقول؟ نعم غير وغير. أحسنت، غير وغير، غير وغير، لأن كلامه تام غير موجب. ما قام بدون القوم ماذا تقول؟ ما قام، ما قام غير. أحسنت، غير زيد. ما إعراب غير هنا؟ فاعل. فاعل نعم. طيب لو قلت ما قام القوم غير حمار، غير فقط. نعم عندك لازين. نعم يجوز الرفع عند التميمي. نعم يجوز الرفع عند بني تميم. أحسنت. لكن يقولون إن بني تميم يقرؤون ما لهم به من علم الاتباع إلا اتباع الظن هكذا بالرفع، ما لم يلقنوها بالنصب هكذا ذكر ابن مالك، لأنها هي التي تجري على لسانهم. يقول لا يقرأها بالنصب إلا من لقنه. طيب قال وبخلا. نعم شيخنا قلنا أن الأرجح النصب. نعم صحيح، الأرجح عندهم النصب، لكن هكذا ذكر ابن مالك في شرح التسهيل، ذكر مسألتين، ذكر هذه المسألة ومسألة ما التي تعمل عمل ليس، ما هذا بشرة، قال لا يقرؤونها بالنصب ما هذا بشرة إلا إذا لقنوها، وإلا فهم يقرؤونها ما هذا بشر هكذا بالرفع، لأن النصب ليس من لغتهم. هكذا ذكر ابن مالك في شرح التسهيل. قال وبخلا وعدا وحاشا نواصب وخوافض. تقول قام القوم عدا خلا زيدا وزيد بالنصب والجر، وعدا زيدا وزيد بالنصب والجر، وحاشا زيدا وزيد بالنصب والجر. فهذه الثلاثة تنصب وتخفض. إذا نصبت فإنها أفعال ماضية، فإنها أفعال ماضية، والمنصوب بعدها خلا زيدا مفعول به. وإذا جرت فهي حروف جر وما بعدها اسم مجرور بها. ثم ذكر ما ينصب فقط وهو أربعة أشياء. قال: وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب. المستثنى بهذه الأربعة يجب نصبه. ما خلا وما عدا، يعني خلا وعدا إذا تقدمتهما من المصدرية فإنه يجب نصب ما بعدهما. تقول: قام القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا، يجب نصب ما بعدهما، يكون مفعولا به. ما مصدرية، عدا وخلا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وزيدا وعمرا مفعول به منصوب. قال: وليس ولا يكون نواصب. كذلك ليس، إذا استثنيت بليس مثلا قرأت الكتاب ليس فصلا أو لا يكون فصلا، فتنصب ما بعدها على أنه خبرها، فصلا خبر ليس خبر وهو خبر يكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ليس هو فصلا أو ليس هو أو لا يكون هو فصلا. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.